عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القرآن الكريم يتحدث عن مجموعة من الرؤى، بعضها صريحة وبعضها رمزية، بعضها تتحدث عن الوضع الحاضر وبعضها تتحدث عن المستقبل والوقائع المستقبلية، كل ذلك من أجل التأكيد على أن هذه الحياة فيها ما وراء المادة، لأن الماديين قديما وحديثا يؤكدون على أن الإنسان ليس من وراء ما يحس منه بالحواس الخمسة شيء آخر، وحتى بالنسبة إلى حركات الإنسان وأعماله دون فرق بين المادة الجامدة والمادة المتحركة المتفكرة، يقول الماديون بأن هذه الحركات والأعمال نتيجة فعل وانفعالات ميكانيكية يقوم بها جسد الحي. وخصوصا تقدم العلم في العصر الحديث في القرن 18 و19 بالخصوص سبب نوعا من الغرور للماديين، فادعوا بأنه ليس هناك روح ولا ما وراء المادة شيء، وكل ما هنالك من حقيقة هذا الذي نراه بأعيننا أو نسمعه بآذاننا أو نشمه أو نتذوقه أو نلمسه، يعني نتصل به بأحد الحواس الخمس. ولكن الأمر في القرن 20 اختلف عما قبله، لأن هناك علماء ظهروا في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي، وعلماء ظهروا يحققون عن الإنسان، فرأوا أن الإنسان له من وراء المادة وله من وراء الجسم ومن وراء البدن شيء آخر غير الحركة الميكانيكية وغير هذه الأعمال التي يقوم بها الجسد، هناك شيء غامض حتما وجوده محقق ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا بعد عناء. ومن هنا كتبت مجموعة كتب حول الروح وتحقيقات وبحوث جامعية وعلمية كثيرة جدا حول الروح، إلى درجة ظهرت بعض الكتب تحمل مثل هذا الاسم، مثلا: الإنسان روح لا جسد. التطور صار بالعكس، يعني الجسد وسيلة وآلة بيد الروح، وأصل الإنسان ليس الجسد والمادة، وإنما أصل الإنسان الروح. زين، نحن لما نرى القرآن الكريم يؤكد على أنواع من الرؤى. يقول مثلا القرآن الكريم في سورة يوسف يتحدث عن مجموعة رؤى أكثرها رمزية، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعدين لما يرحون جماعة ليه يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أو قضية سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر. أو قضية من كان معه صاحباه في السجن وكل واحد منهما رأى رؤيا، واحد رأى يعصر خمرا، واحد رأى نفسه يحمل على رأس الخبز وتأكل الطير منه. على كل الأشياء رمزية وفسرها له. أو يتحدث القرآن الكريم عن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قضية رؤيته لقرود تنزو على منبره، وهذا شيء رمزي فسره جبرائيل له بأن بني أمية سيتولون الحكم بعد مدة، وهؤلاء القرود ينزون على منبرك، يعني صعدون ينزلون على المنبر. وطبعا المراد من منبر النبي مقام النبي، سلطة النبي. وبعض الرؤى الأخرى التي كانت تتحدث عن المستقبل بصورة صريحة، مثل الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ستدخلن المسجد الحرام آمنين مقصرين. فهذا رؤيا رآها النبي، لأنه تماما صريح الرؤيا بأنه دخل إلى مكة والله سبحانه وتعالى فتح لهم الطريق وتحققت هذه الرؤيا بعد ذلك. ومن جملة الرؤى الصريحة ولكن فيها أمر وتتحدث عن قضية يجب على إبراهيم عليه السلام وعلى ولده إسماعيل القيام بها، هذه القضية، لأنه أحيانا بعض الأوامر الإلهية تصدر للأنبياء عن طريق الرؤية، يعني اتصال روحي يصير بين الإنسان وبين الملك عن طريق الرؤية. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني إني مأمور في المنام، أمرت أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا نبي الله إبراهيم عليه السلام هو إنسان الذي يعتمد على الخرافات أو أضغاث أحلام ويعرض ابنه وعزيزه إلى القتل، لأن حركاته وأعماله كلها مدروسة ومنظمة ومعصومة. فالرؤيا لابد أنها صادقة، ولابد أن الأمر صدر إليه من قبل الله سبحانه وتعالى رأسا عن طريق الملك الذي اتصل به في المنام، ويجب عليه أن ينفذه مثل ما ينفذ أوامر الله تعالى في اليقظة. زين، إحنا لما نرجع إلى أصل قضية الرؤى شيء سريع إذا أريد نتحدث عنه، لأنه هذا يريد لدراسة مطولة ومعمقة. بالنسبة إلى الرؤى، الرؤى أنواع، بعضها على أساس متطلبات الجسم، يعني جسم الإنسان يتطلب فيه فيتحقق هذا الطلب في عالم الرؤية. مثلا يشوف الإنسان الجائع أحيانا يشوف نفسه وبالطيف قاعد يأكل، بعدين يفز يشوف روحه جوعان. على كل حال أحيانا يشوف هو البدن، أشياء اللي ترجع إلى البدن، شيء اللي في بدن الإنسان يأثر ينعكس على رؤاه. يعني مثلا إذا مريض حرارة في بدنه شديدة تطلع لك رؤيا رمزية، نار وما نار إلى آخره. إذا برودة أكو في بدني، يحس كأنه في مكان بارد جدا وثلج إلى آخره قفلت. وهكذا بالنسبة إلى الأمور النفسية، الأمور النفسية هم كذلك بعضها تتحقق في المنام. يعني هذا الإنسان الذي عنده طموح إلى الحكم أو الاستعلاء ربما يرى نفسه في مكانه قاعد يحكم، إذا صريح يطلع، أحيانا رمزي يطلع، مثلا يشوف روحه صاعد على جبل أو يعني نوع من الاستعلاء، أو مثلا قاعد يطير في الفضاء لأنه عنده طموح، عنده متطلبات عالية. أو هذا الإنسان الذي مثلا يريد أموال مثلا، أو ربما يرى بعض الأموال حصل عليها وأمثال هذا الشيء. وقسم من عدها، قسم من الرؤى ترجع إلى الماضي، يعني حادث صاير في الماضي الإنسان شايف هذا الحادث أو سامع عنه فيتحقق له في عالم الرؤية. هذني أشياء مو مهمات كثيرات في عالم الرؤى وهذا العلم، لكن الشيء المهم عن الحاضر والمستقبل. عن المستقبل أن قضية ستقع في المستقبل ويو يشوف إلها فشيء رمزي، مثل ما قصة يوسف وقضايا المتعددة وبعدين تتحقق، يو لا صريح يشوف أصلا، ماكو ضرورة لأن يرى رمزي، وإنما شيء صريح يشوفه قدامه وبعدين يظهر له. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بستة أشهر كان يرى الرؤيا الصادقة فتأتي كفلق الصبح. شنو يعني رؤيا الصادقة؟ يعني يرى رؤيا مثلا قاعد يتمشى اتصل بفلان أو شاف فلان أو إلى آخره، يوم الثاني أو يوم الثالث وإذا بالقضية تقع قدامه 100%، تأتي كفلق الصبح. وقضية أنه بالمستقبل حادث يقع وصورة من عنده من المستقبل يصير في ذهن الإنسان، هذا مهم جدا، لأنه ممكن قد حادث وقع في الماضي وهذا الحادث اللي وقع في الماضي يو أنا عندي صورة من عنده، يو لا أخلق لي صورة، لأن النفس تقدر تخلق نوع من الصورة، يو أكو صورة منه في الفضاء، لأنه الآن البعض يذهب إلى هذا المعنى أن الصور هناك تبقى في الفضاء، شلون يجردوها وشلون يوخرون شيء عن شيء ذاك معنى آخر، لكن على كل حال قضية وقعت فربما باقي في الحياة أو في الواقع الخارجي شيء صورة من ذلك الحادث. زين، فلما يشوف الإنسان يتصل بالواقع الخارجي ما، لكنه بالنسبة للمستقبل هذا صعب، هذا شيء إلا إذا هو البشر يريد يخلق بعض الأشياء الرمزية ذاك على كثر، لكنه الواقع يختلف عما في فكر الإنسان وعما يراه. لكن هذا يرجع إلى شيء غامض جدا، إلى شيء مهم جدا، أنه أكفت قدرة اللي متمكنة من الحياة الذي بحيث عدها اطلاع حتى عن المستقبل. يعني المستقبل الحادث شلون راح يقع، شلون راح يصير 100% نفس الحادث اليوم يجيبه وإراويك إياه، هذا صعب جدا. هذا واحد. والثاني قضية أشياء حاضرة، أشياء حاضرة موجودة ويرى الإنسان في المنام نفسه وارتباطه بالحادث أو ارتباطه بالقضية أو يجب عليه أن يقوم بقضية، خصوصا إذا القضية ترتبط به، يعني يو هو مهتم بالقضية ويفكر بها، يو قاعد يدرسها، يو عن مشكلة أصيب بها، يو قضية ما، على كل حال شيء يرجع إليه. والآن في الوقت الحاضر هو متورط فيها، بعدين يشوف بالمنام يو واحد يأمر بالعمل الفلاني، يو ينهاه عن العمل الفلاني، يو أمثال ذلك. وصدق همات لما يقوم ويتحقق يشوف القضية تماما. بس هذا شنو؟ هذا أنواع. قسم من عنده يرجع إلى عالم الملائكة، أنه الملك يتصل بالإنسان وكثيرا ما الاتصال يكون للبشر العادي مو الأنبياء والأولياء في عالم المنام. ليش؟ لأن في عالم المنام أصلا جسم الإنسان كيان الإنسان متطور من النبات إلى يعني من النفس النباتية إلى النفس الحيوانية إلى النفس الإنسانية. يعني شنو؟ يعني الإنسان بيها نفس نباتية يعني نفس النباتية بس بيها نمو وما بيها إرادة وإحساس وحركة، وإنما هالنمو هذا المتعارف تغذية ونمو والقيام بصنع الثمر وأوراق إلى آخره. هالعملية هذه البطيئة في مكان هذا البشر بدن الإنسان يقوم بهذا، ثم يجي تطور يصير بالنسبة إلى الحيوان نفس الأعمال التي تقوم بها الشجرة مثلا بالإضافة إلى هذا الحركة من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى هذا الحس القوي لأن النباتات تم تحس لكنه حسها ضعيف، حس قوي جدا فحواسها قوية. الإنسان عند هذا التطور أيضا فيشارك النبات ويشارك الحيوان في هذين، ثم عند النفس الإنسانية النفس العاقلة نفس الناطقة، ناطقة لما يقولون النطق أو لما يقولون علم المنطق يعني علم الفكر، المنطق علم يصون الفكر من الخطأ، مثل ما العربية علم يصون اللسان عن الخطأ. فعلم المنطق من يقولون مو علم الكلام، يعني تكلم إنسان الكلمة موهمة قد تكون. على كل حال الإنسان حيوان ناطق لما يقولون مو يعني حيوان متكلم، لأنك منطق الطير علمناه منطق الطير أو ما شابه، بس المراد لي التفكر والتعقل والتدبر. فمن ينام الإنسان يقولون هاي الروح يعبرون عنها بالروح أو النفس، النفس الإنسانية تخرج منه والنفس الحيوانية تخمد أو هم تخرج منه، لكن النفس النباتية تبقى، ولذلك معدته وخلايا بدنه كلها تعمل ولو بصورة بطيئة لكن كلها تعمل، والرجل نايم أصلا في عالم آخر لا يحس بروحه، لا يدري شكو ماكو دواء حواليه أبدا، في عالم آخر نايم لكنه مو ميت وإنما هو حي بس ما يشعر ما يحس ما يلتفت إلى شيء حواليه خصوصا إذا نوم تذكيلة. على كل حال فهالروح اللي تخرج من بدن الإنسان، لذلك احنا عندنا في القرآن الكريم الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني أكو نفس تطلع من الإنسان بالنوم كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون، لكن مو موت كامل، يعني أشبه ما يكون تشوف الكهرباء يحتاج إلى تك بارد تك حار، زين؟ فمن تقطع تك الحار مثلا منه يظل التك البارد، يعني ما تقدر تقول على أنا ما أكو شيء، أكو شيء لكن شيء ضعيف ما يعمل إلا الاثنين، والتك الحار قوي جدا يعني تقدر تقول ذاك مضاعف في القوة مالته، والتك البارد ثلث ذاك ثلثين. فهالشكل يعني على كل حال أكو فرق شيء، لكنه مو مئة بالمئة، مو مثل سكين إذا انقطع اللي أصلا بعد أثر ماكو. فهذا إذا كتب عليه الموت ينقطع عن الحياة حتى النفس النباتية تقف عن الحركة بعد تنتهي، إذا لا ما مكتوب عليه الموت ترجع النفس والروح ترجع إلى البدن فيحس أول حواسه تتحرك ثم تفكيره ينطلق، ولذا بمجرد أن قام من النوم ما يقدر يفكر تماما وإنما يريد لمدة لما بدنه يستوي ويرتاح تالي عود بالنسبة إلى تفكيره وتعقله والقدرة التعقلية اللي عنده أو العاقلة اللي عنده تعمل. على كل حال فقسم في عالم النوم أرواحهم تتصل بالملائكة، وقسم أرواحهم تتصل بالشياطين، ولذلك أحيانا الإنسان يشوف أضغاث أحلام. أضغاث أحلام إذا قيل أضغاث جمع ضغط. ضغط شنو يعني؟ ضغط يعني حزمة. ماكو؟ فخذ ضغطا حزمة، يعني مثل واحد اللي سبزي جايب حزمات متعددة وما افتهمنا شنو، لا هو اللي قرات كامل، لا هو فجل كامل، لا هو أشكال جايبة وخاطة كله. فأضغاث وأحلام، قطعة منها قطعة منها، شنو ما افتهمنا شيء. فالرؤيا شفنا أما شنو ما عرفنا، متقطع. هذا يسموه أضغاث أحلام. أحيانا ما كله فد أكلة غثيثة، فد أكلة صعبة متأثر علي. ربما الله يذكر بالخير المؤمنين. كان أذكرت فد شيء، كان عندنا الدكتور سيد كاظم شبر من الدكاترة المحترمين النجف، بعدين انتقل إلى بغداد، دكتور السيد الحكيم رضوان الله عليه. هذا كان يقول في بريطانيا من كنا ندرس الطب، صار أنس بيننا وبين بعض الأساتذة الإنجليز. يقول كان يجينا هذا للشقة مالتنا ويقعد يمنا ويسولف ونسولف وياه. فد يوم قلنا له نريد نعزمك، نريد شي، شنو رأيك؟ قال ماكو معنى، سووا لي فريد أكلة من أكلاتكم اللي هنا. هذا باعتباره نجفي، يقول احنا يظهر الجماعة النجفيين، يقول سوينا له فريد أكلة معروفة بالنجف. بس أنا من النجف لكن ما أذكر كلمتها إلى الآن، لكن على كل حال بعض الأكلات معروفة قديما سموه تمن ماش ودبس. زين، فتمن ماش ودبس تأكل وقت أيام فقر، شو منهم دجاج وما أدري شنو، فعيش وماش ودبس يخلون عليه. يقول سوينا له هذا، وش وقتها بالليل مو الظهر، فأكل واي حبة ما أكل كثير. على كل حال قعدنا شوية فارقنا راح. قام يوم الثاني رحنا احنا للكلية ندرس، اجه قال اليوم افتهمت على ان انتوا العرب والشرقيين ليش هاجت اطياف عجيبة غريبة تشوفون. ليش؟ قال امس بالليل انا الدنيا كلها اطياف صارت علي، لان اكلة ثقيلة ما اكل، فهذا البخاري اثر على مخه وعلى دماغه يطلع لسوالف. على كل حال فمن هالقبيل اكو احيانا بعض الاشياء، بعض الاكلات مؤثرة على الإنسان. على كل حال لكن بالنسبة إلى عالم الواقع، وأنه أحيانا تصدر أوامر للإنسان، وهاي أوامر عجيبة واقعا. سأنا أذكر مجموعة قضايا. يقول واحد في كربلاء كان ينقل أحد المؤمنين، يقول فد موظف كان في كربلاء، هذا شيوعي وما يعتقد إلا بالمادة، وروح وما روح، وإنسان يموت وروح تبقى، ما يعرف هالحكي هذا. قل ما صدقني. ثالث ومن بعد مدة هو جاء قال يابا أنا غير رأيي. غير رأيي شنو القضية؟ قال أدري هو من أهل ظاهرا طويريج، مدينة طويريج، أكو طويريج هندية يسموها، على كل حال فوق من كربلة. يقول أنا كانت عندي والدتي، وأكو عندي دفتر مال توفير، دفتر مال توفير فلوس، كانوا يخلون توفير أول كانوا يخلون بالبريد، ذاك الوقت صار للبنوك ما أدري. على كل حال يقول هذا الدفتر كان عند والدتي وماتت الوالد، كل ما دورت على هذا الدفتر ما لقيت، أريد فلوسي أطلعها ما لقيت. يقول فتأذيت. يقول أنا ليلة من الليالي شفت والدتي بالمنام، اجت قالت لي، اجت يمي قلت لها يمه وين هذا الدفتر، وين وديتي؟ قالت تروح للمندر مالتي، فراش مالتي، وفي فرد فتحة كان تريد تحافظ على هذا الدفتر وخاف يضيع أو نصنع، فأنا خليته هناك. يقول قمت من النوم قلت صدوق شديد، أرجع لشيوعي ما أؤمن بهالحكي، أمي ماتت راحت بعد خلصت قضيتها، شنو حكي؟ تالي قلت يا بس ما بيها شيء، إذا خلا شو بس. زين، قال له الحصوة بلاش عصفور الفلس، قال شوف الموضوع شنو السبب. رحت إلى سافرت إلى طويريج، رحت لبيتنا، جيت للمندر هذا للفراش، شوف صدوق الدفتر هذا، قلت عصف صدوق، شوف هاي ميتة، أنا رجال مادي ما أعتقد أطلب العالم هذا، يظهر أنه أكو شيء يعني غير البدن أكو شيء، ولا هاي اليوم من تدري بيها أنا أدور على الدفتر، من تدري بيها، منو أخبرها؟ شلون هي عندهم خيارات دار على عالمنا لازم وجود عندها؟ لازم روحها باقي ولا شلون يصير؟ ولذا تغير رأيه. احنا لو نجي الى قضايا متعددة طائرة ومهمة جدا ايضا في عالمنا، نعرف على انه احنا مراقبين من قبل الارواح العليا عشرات القضايا، اكو واقعية طائرة وسامعيها من الناس وتتحدث عن الواقع. يعني الانسان في مشكلة، في مأزق، في قضية يريد يحلها، فتشوف يو عن طريق الملك يصير لها، يو لا عن طريق الاتصال بأرواح الموتى. يعني يشوف واحد ممن هو عزيز عليه أو من ذوي الأرواح القوية والعليا فيامر بشيء. لو أريد أتحدث لك عن ما في زماننا وقع وعما يذكر في الكتب، هذا ربما 10 محاضرات مطلوب، لكن أنا أذكر بعضها اللي فيها جوانب متعددة من الفائدة. مثلا إسحاق ابن إبراهيم كان والي على بغداد سنة 235 توفى. ذاك الوقت أيام الإمام الهادي عليه السلام، وطبعا المتوكل العباسي أم كان وين؟ في سامرة، لأن ذيك الفترة من المعتصم فما بعد انتقلت العاصمة العباسية من بغداد إلى سامرة وبقيت مدة هناك، بعدين انتقلت مرة ثانية إلى بغداد. فبهالفترة اللي كانت العاصمة في سامراء كان الوالي على بغداد رجل محترم اسمه إسحاق بن إبراهيم، اللي سنة 234 يعني قبل سنة من وفاته يحيى بن هرثمة المبعوث من قبل المتوكل العباسي مع وفد كان رايح إلى المدينة حتى يحضر الإمام الهادي سلام الله عليه، ويقول لما إجيت مريت على بغداد ومريت على الوالي باعتبار لازم يستراحون بالطريق، والوالي استخبر وعرف على أني جايب الإمام الهادي، يقول التفت إلي بصورة خاصة قال هذا الرجل ولده رسول الله، هذا ابن النبي والمتوكل من تعرفه، يعني عنده بغض بالنسبة إلى أهل البيت، وينتظر التقرير اللي راح ترفعه أنت إليه، شفت ما شفت شنو راح تقول، فإذا أصابه شيء فيكون خصمك رسول الله، يكون خصمك انت دير ما قلت له. لا والله ما عثرت على الا علي على جميل، ما شفت شيء مزين، لا شفت اسلحه، لا شفت كتب مضاده، لا شيء شيء. فهذا من الطيبين هذا كان، بحيث يوصي هذا ان يدير بال على الامام الهادي. هذا ليله من الليالي شاف بالمنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اطلق القاتل. واضح القضية، النبي هم ما يجي لكل واحد، ولا يتشبه الشيطان بالأنبياء والأولياء. قام من النوم فبعث خلف مدير الشرط تعال، قال له أول ما راح دور الدفاتر باعتبار ذول اللي يسجنون يلقى القبض عليهم شيء يجيبون صورة إلى الوالي حتى يعرف على أنه شكوا ماكو شنو بالأمور شنو بالبلد يجري، دور الأوراق ماكو شيء، قاتل ما جايبين هالأيام هذه. فبعث خلف مدير الشرطة قال له أكو واحد قاتل جايبين؟ قال له نعم. قال له ليش ما رافع لي تقرير؟ قال له ليش رفعت لك تقرير في المكان الفلاني تاريخ الفلان. يقول راجع شاف ورقة في ضمن الأوراق صايرة ما ملتفت لها، قراها قال له زين حضر لي، حضرها انفرد به، ظل هو وياه سأل شنو قضيتك انت، سولف لي بالصدق وانا احاول ان اساعدك. قال نعم. قال احنا اناس جماعة من اهل الهوى، ما يقول عندنا معاصي اشكال شرب الخمر وزنا وكذا الى اخره، وعندنا فرد بيت في مدينة المنصور، لابد فد مدينة المنصور هي بغداد كلها مدينة المنصور، لابد فرد محلة أكو خاصة اللي هم يقولوا لها مثلا محلة المنصور. على كل حال يقول ف عندنا بيت هناك ولعبنا وشيته كله هناك يكون. يقول اكو فرد عجوز اللي رابط بيننا وبين بعض الناس، هاي تروح تجيب لنا بنات تجيب لنا. نعوذ بالله نعوذ بالله. لو تقرا بالكتب بعض الكتب تشوف بعض، طبعا بعض عجائز من اهل الجنه ما في كلام، عجائزنا المؤمنات الصالحات، وخذ وحبذا دين العجائز اذا يكون دين قوي جدا عقيده قويه جدا ما تتضاضى. لكن اكو في التاريخ سبحان الله تقول هذه امراه عجوز ورجليها بالقبر مثل ما يقولون، وهذه تقريبا قاطعه الامل من الدنيا، لا تزداد معصيه وتصير سبب وتصير سبب. مو يقولون الزانيه اذا تابت ما ادري شنو تصير. على كل حال ف قول احنا في الليله هناك اجت العجوز وياها فرد فتاة بارعة في الجمال، يقول خلتها وطلعت برا. شو احنا جماعة هناك بالبيت، فصاحت قلت لها شبيك خير؟ قالت هذه العجوز المجرمة هذه خدعتني، قلت لي تعاي وياي وأراويك أشكو مجوهرات عندي أنا، ثمينة وأشياء كذا وكذا، أنا أجيت عد أشوفه والآن أشوف الواجهة في وقعت بشبك. لا إله إلا قلت لها شنو موضوعك؟ قالت أولا هاي، بعدين الله الله في أنا علوية من بنات الإمام الحسن، يعني من نسل الإمام الحسن، وحالتي هذه احفظوا في رسول الله وأجداد. يقول أنا صار بناي أدافع عنه، بس شي خلصها من دول الرجال. يظهر انفر الترتيب كان الذي ما يقدر رأسا يجيبها للباب يطلعها وتروح، يظهر الوضع كان هالشكل. يقول أقبلت إلى جماعتي قلت لهم يا بقضية كيت وكيت بالنسبة لهذه الفتاة وعليه أرجوكم لحد يتعرض لها وخلنا دنيلة تروح. قالوا إيه أنت استفدت من عدها والساتري تتركها وإحنا تحرمنا، ما دام هالشكل احنا لازم كل احنا نصيب. يقولوا ذول فتحالة هستيرية صارت عندهم وكل واحد منهم يريد ان يختطف. يقولوا انا وقفت وصار بناية دافعة وجرحت بجراحات عديدة، مع هذا كله تحملت وقلت ادافع عنه. تالي واحد اشرسهم كان اللي حتى اراد قتلي، يقول فقتلته سكينة كبيرة قتلته الجماعة بردا، وأنا من جرح طلعتها لابنية طلعت قالت سترك الله كما سترتني وكان الله لك كما كنت لي. هذا دعاء. يقول صارت ضجة، الجيران اجوا صياح وشي وقتل، شافوني أنا سكينة بيدي ومدمات وهذا هم مقتول، والجماعة شاهدوا. على كل حال اجوا الشرطة أخذوني وجابوني سجنوني وإلى أن جابوني الآن يمك. فالتفت إليه إسحاق ابن إبراهيم الوالي قال لا شيء عليك، إني أتركك لله ولرسوله. أحضر إني أتركك لله ولرسوله، لأن أنت قمت بعمل إنساني، عمل طيب هذا ولو اقتلت لكن عمل إنساني، هذا مجرم هذا. ثم أخبرته بما رأيته في المنام، رأيت النبي يقول أطلق سراح القاتل وحتما أنت وأنا اتحقق. يقول هذا الرجل من سمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي، قال إذن أعاهدك الله وأعاهد الرسول أني لا أعصي بعد هذا اليوم ولا أفعل شيئا مما كنت أفعله وأتوب إلى الله تعالى توبة نصوح. سن هذا بالله عليك حادثة أكو، قضية أكو وقعت، شنو من اللي عرف النبي في عالم الأرواح على أنه هذا الرجل قاتل وقام بهذا العمل الطيب ودافع عن هذه الفتاة العلوية المؤمنة، وأنه الأمر أمر قتله وأمر حياته بيد هذا الوالي، ويجي إلى الوالي يقول له أطلق سراح القاتل. طبعا اذا نفكر بها قضية نعرف على انه احنا مراقبين من عالم الغيب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مو بس في عالم الدنيا الله ورسوله يشوفون الإنسان إذا كان طبعا في قيد الحياة جماعة، لا، حتى من بعد الموت تعرض أعمالنا عليهم. في كثير من الأحاديث يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض أعمال الناس على الرسول وعلى الأئمة، خصوصا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هذا كون يخلينا احنا اكثر فاكثر نلتفت الى انفسنا يا اخوان، لانه الانسان المؤمن يجب ان يستحي من ربه ويستحي من نبيه ويستحي من ائمته. احنا اللي نفدي ارواحنا وانفسنا واموالنا واولادنا وما عندنا لمحمد وآل محمد. احنا نريد راسنا مرفوع عند اهل البيت عليهم السلام، واحنا نريد وجهنا ابيض يكون عند اهل البيت. وما اقول معصومين نكون، لا، لكن بالمقدار الذي نستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان نبتعد عن المحرمات. والمحرمات هذه لما الانسان إنسان عد المرجع مالته ما يحب أن صورة سيئة أكو إلى عنده، يعني يعرف أنه هذا معاصي عنده يوش. فكيف عن الإمام بالنسبة إلى الإمام المعصوم؟ كيف بالنسبة إلى أمير المؤمنين صاحب الزمان؟ فهذه أشياء أكو، هاي واقعيات، أكو عشرات القضايا أكو من هذا القبيل الذي يبين إحنا مراقبين يا إخوان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا للتوبة والاستغفار والعمل الصالح، وأن يبعدنا عما لا يرضي الله تعالى ولا يرضي الرسول ولا يرضي الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه. قضايا أخرى أكو، مو فقط الأئمة والنبي، لا، حتى بعض المؤمنين أرواحهم قوية، بعض المؤمنين يتصلون ببعض المؤمنين في عالم يعني بعض المؤمنين اللي توفوا يتصلون ببعض الناس ويحلون لهم بعض المشاكل أو يذكرون لهم بعض القضايا. وعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير والعمل الصالح. وترى كثيرا ما الشيطان يغر الإنسان، يعني القضية مو قضية، يعني إحنا بعد واصلين إلى عمر أو حياتنا فرد شكل، هاي المعاصي المعروفة قطعا احنا مبتعدين عنها، يعني ما حد من عندنا يتصور انه واحد من عندنا مثلا يزني ويشرب خمرة ويلوط، هاي الاشياء اليوم مثلا يقتل واحد، هاي الاشياء الصعبة يشرك بالله لكن اكو معاصي يسيرة سهلة على اللسان، مثل الغيبة، حسد، نميمة، ما الظلم باللسان، الظلم باليد، الظلم البسيط اللي يصير بالنسبة الى انه هذا اشياء مع الأسف الشديد أنه إلهن تأثير كبير في حياة الإنسان، بس الإنسان يستسهبه. يعني شنو الفرق؟ الزنا من الكبائر والغيبة من الكبائر، يعني يستسهل الغيبة. طب الزنا لا لا مش. طبعا الزنا كبيرة، لكنه هو الإنسان يكون يبتد، هاي معصية كبيرة، تهمة معصية كبيرة، وهكذا أشياء أخرى اللي تخرج عن الموازين الشرعية. أحيانا الإنسان يخرج عن الموازين الشرعية في أقواله أو في أفعاله بالنسبة للآخرين أو لمواقفه، وبها الويل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن ذلك. على كل حال، ومن الرؤى الواقعية اللي تتحدث عن واقع الحال، تتحدث عن واقع الحال، رؤيا أم سلمة رضوان الله عليها، أم المؤمنين أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رؤيا واقعية مو عن المستقبل. هذه تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كان عندي وقال لي طلع من البيت، يعني من الغرفة، عند اتصال مع جبرائيل أو جبرائيل حاضر عنده. فبعد ذلك بعد ساعة ساعتين طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس دموعه تسيل على خده، وصام ايده بيده فرد شي لازم. قلت له يا رسول الله ما ابكاك شبيك تبكي ليش؟ كأي امرأة انا ما اشوف زوجها يبكي ومثل رسول الله روحه قوية ايش تستغرب جدا شنو صاير يعني. فالتفت اليها قال هذا اخي جبرائيل كان عندي اخبرني ان امتي ستقتل ولد الحسن بارض كربلاء وهذه تربة من تربة كربلاء التي يدفن فيها الحسين جاء بها إلي. قلت لها أشوف هاي التربة أشوفها. يقول أخذتها قال لي خليها عندك في قارورة واحتفظي بها علامة هذه لك متى ما رأيتيها انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. حسين غاد يطلع من المدينة اجت أم سلمة وتحدثت وياها أم نقل لها نفس القضية ثم أعطاها من تربته وقال خليها بصف قارورة جدي رسول الله فإذا رأيتيهما انقلبتا دما عبيطا فاعلمي أني قتل. طب راحت الليالي والأيام عصرية عاشوراء بعد ظهر عاشوراء نايمة في المدينة تشوف كربلاء وين المدينة وين يقول نائمة في المنام وإذا بها ترى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي مثال للنظافة ومثال للجمال أشو الآن لا بين من عنده أنه حزين كئيب مهمل نفسه واستغربت من عنده قمت إليه يا رسول الله مو عادتك مو طبيعتك هالشكل لكن مثل فرد واحد الذي قايم فرد عمل مثلا في الأرض ما شابه التفت إليه بكى قال يا أم سلمة الآن فرغت من حفر قبر ولد الحسن. تقول فزيت من نومتي استيقظت أبكي صدوق شدي بالحسين قتل. قلت علامة عندي خل أروح شي. أقبلت إلى الغرفة اللي بيها القارورتان وإذا بهما تفوران دما عظيم فعلمت أن الرؤيا صادقة فصحت ولطمت على وجه صحت وولدا وحسينان. زين سبحان الله الرؤيا شو تقول؟ النبي كان يحفر قبر الحسين عليه السلام. هل الذي البعض يقولون ذيك العصرية لما صرع الحسين وقع الحسين لعله انكشاف صار للحوراء زينب رأت جدها رسول الله في كربلاء لله الذي صاحت وجد ومحمد صلى عليك مليك السماء هذا حسينك مرمل بالدماء محزوز الراس من القفا بأبي العطشان حتى قضى بأبي الضمان حتى مضى بأبي من شيبته تقطر دماء يا جد قوم هذا حسين مذبوح يا على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي ما بقت له من الطعن روح يا جدي قلب اخويا حسين فطر يا جدي مات محد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يا ويلي يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقة ماي قطار يا جدي مات ما حد مد ايدي ولا واحد يا جد عدل رجلي يعالج بالشمس ما حد درب لي يحط لظلال يا جدي من الحار يا جدي ايش يبه بدم تحن يا جدي الرمح بفادة تثن. لا حول ولا قوة الا بالله. الهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عن عباده صل على محمد وآل محمد اللهم استجب لنا دعاءنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم احسن عواقبنا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك إلى أمواتهم مع أمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع